هل يجوز للزوج أن يأتي أهله إذا طهرت من حيض قبل الغسل؟ لا، على الصحيح وهو قول جمهور العلماء، فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيجب أن تغتسلا. فإذا تاه زوجها قبل أن تغتسل فهذا لا يجوز، حرام لا يجوز، إن كان جهلا ولم يجد من يعلمه فقد فنرجو له التجاوز عنه إن شاء الله. أما إذا كان في وسط يعلم أو هناك من يسأله وتمادى فهذا قد يؤاخذ بجهله لأنه لم يسأل. أما إذا أفتاه مفتن بجواز ذلك لأنه يقول به بعضهم ومذهب الظاهرية، قال فإذا تطهرنا فهذا يشمل كل تطهر، سواء غسل الاغتسال أو التنظيف أو غسل المكان، وهذا قول بعض أهل العلم، لكن الصحيح وجوب الاغتسال، والعلم عند الله. نعم العلم عند الله. فإذا كان وقع يستغفر الله تبارك وتعالى.